بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب صلاة القصر، إلى المسألة 64 بعد 300. قال: اتفقوا على جواز القصر في السفر. اتفق الأئمة الأربعة على جواز القصر في السفر، يعني الاتفاق هو على المشروعية، يعني عموما يعني على أنه عمل مشروع، لكن اختلفوا في درجة هذه المشروعية، هل يعني وجوب أو ندب، هذا محل الاختلاف. قال: ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة، هل هو رخصة أو عزيمة. فقال أبو حنيفة: هو عزيمة وشدد فيه، هو عزيمة وشدد فيه، ده موجود في كتب الحنفية أنه واجب، لأن طبعا حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذن الركعتان الزيادة في الحضر هما زيادة على أصل الصلاة، يعني أصل الصلاة فرضت ركعتين، وصلاة السفر هي باقية على أصلها، والحضر زيدت فيها ركعتين. ففي السفر إذا صلى ركعتين، إذا صلى زيادة على ركعتين، يعني فيعتبر زاد على أصل الصلاة ما ليس منها، ويكون يعني بهذا قد ترك الواجب. وكذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه قط أنه أتم في سفر، كل أسفار عليه الصلاة والسلام لم يصلي فيها الرباعية إلا قصرا، يعني منذ أن شرع قصر الصلاة لم يتم في سفر قط عليه الصلاة والسلام. فقال: لو كان يعني جائزا لأتم مرة لبيان الجواز، فلما يعني واظب على القصر في السفر فيجعل ذلك واجبا. لكن له تفصيل، يعني عند الإمام أبي حنيفة مسألة هل تبطل الصلاة لو أتم أو لا تبطل. فهنا يقول: حتى قال: إذا صلى الظهر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره. يعني هو يقول القصر واجب، ولكن لو صلى الظهر أربعا، الظهر أو العصر أو العشاء، لو صلىها أربعا على صفتها المشروعة، يعني صلى ركعتين وجلس للتشهد ثم قام صلى ركعتين ثم تشهد مرة ثانية وسلم، فيكون يعني قد أثم ويعني وترك الواجب، لكن صلاته صحيحة لا تبطل. أما لو ترك التشهد الأوسط في صلاة رباعية في السفر فصلاته باطلة. يعني قال: لو ترك التشهد الأوسط، يعني الجلوس الذي للتشهد الأوسط، لو تركه في صلاة رباعية في السفر وأتمها فتكون صلاته باطلة، يلزمه أن يعيدها، مع أن هذا الأمر لو حصل في الحضر لا يبطل به الصلاة، لكن لو حصل في السفر فيبطل به الصلاة. يعني كأنه جعل الجلوس الأول هذا في صلاة السفر، يعني جعله مثل الجلوس الأخير، يعني جلوسا يعني ركنا في الصلاة لابد منه، ولم يعامله معاملة الجلوس الأول في الصلاة الرباعية في الحضر. يعني هذا مذهب أبي حنيفة رحمه. قال: وقال مالك والشافعي وأحمد: هو رخصة. الأئمة الثلاثة قالوا: القصر في الصلاة رخصة، يعني إن أتى بها فحسن وهو مأجور، وإن تركها يعني لا شيء عليه. وعن مالك رواية أنه عزيمة كمذهب أبي حنيفة، ومالك عنه رواية كأبي حنيفة أن القصر عزيمة وواجب. قال: ثم اختلفوا في السفر الذي يباح فيه القصر. فقال أبو حنيفة: مسيرة 3 أيام بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال مالك والشافعي وأحمد: 16 فرسخا، 16 فرسخا، 16 فرسخا اللي هي تساوي حوالي 48 ميلا تقريبا، يعني أو 80 كيلو مترا يعني بالمقاييس المعاصرة يعني. نعم نعم لفظ الميل كان مستعملا يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يعني. أما الكيلومتر هذا هو الحادث يعني. هذه من حسنات أمريكا يعني استعملوا الميل. طيب قال واختلف. طبعا المقصود بهذه المسافة يعني مسافة البلد التي يعني يريد الوصول إليها، يعني تريد أن تصل إلى بلد تبعد عن مدينتك 48 ميلا بالمقاييس المعاصرة أو 80 كيلومترا. فإذا البلد التي تقصد الذهاب إليها وتريد الوصول إليها يعني تبعد هذا المقدار أو أكثر، فإذا هذا يسمى سفرا. أما متى تبدأ يعني القصر؟ عند مغادرة حدود بلدك يعني، أو عند مغادرة عمران البلد التي أنت فيها، أو من قطع عمران البلد التي أنت فيها فلك أن تبتدئ في قصر الصلوات. بس المهم أن الهدف المكان الذي تريد الوصول إليه يعني يبعد هذا المقدار أو أكثر. يعني لو أنت مثلا تريد أن تنتقل مثلا من هذه المدينة إلى مدينة قريبة يعني تبعد 20 ميلا أو 10 أميال أو خلال، فلا يعتبر ذلك سفرا يعني. قال واختلف القائلون بأنه رخصة، هل هو أفضل من الإتمام؟ القائلون بأنه رخصة، هل الأخذ بالرخصة أفضل أو الأخذ بال يعني أو يعني عدم الأخذ بها أفضل؟ فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد القصر أفضل، وحجتهم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه. وقال الشافعي في القول الآخر الإتمام أفضل، لأنه يعني أزيد وأكثر يعني جعل زيادة الأجر زيادة العمل يعني، أنه فيه صلاة ركعات زيادة. قال واتفقوا كلهم على أن الصبح والمغرب لا يقصران، اتفقوا على أنه لا قصر في الصبح والمغرب، الصبح ثنائية والمغرب ثلاثية، فإذا القصر لا يكون إلا في صلاة رباعية فتقصر أي تصلى ركعتين. قال واتفقوا على أن الترخص من القصر والفطر إنما يتعلق بالأسفار الواجبة والمباحة معا، يعني إذا سافر سفرا واجبا كالسفر مثلا ل يعني للحج الفريضة مثلا فهذا يعتبر سفرا واجبا، فالسفر الواجب وكذلك للجهاد الواجب ونحو ذلك، فالسفر الواجب والسفر المباح، وطبعا ما بينهما اللي هو السفر المستحب يعني إذا سفر لطلب علم أو لعمرة مثلا مستحبة أو لحج نافلة أو صلة رحم أو عيادة مريض أو كذا، فالسفر الواجب والسفر المندوب والسفر المباح، فهذا كله يشرع فيه قصر الصلاة ويشرع فيه الفطر، يرخص فيه في الفطر في رمضان في الصيام. ثم اختلفوا في سفر المعصية الذي يسافر سفرا لأجل أن يذهب إلى بلد ليسرق فيها ولا ليشرب خمرا ولا ليفعل منكرا، فهو يسافر لغرض محرم، فاختلفوا في سفر المعصية هل يبيح الرخص الشرعية؟ فقال أبو حنيفة يبيح جميع الرخص، وقال مالك يعني هنا انفكاك الجهة يعني، أبو حنيفة يقول والله هذا باب وهذا باب، كن سفر حلالا أو حراما هذا موضوع مستقل، وكونه يعني يباح له القصر ويباح له الفطر في رمضان وقصر الصلوات هذا موضوع آخر، فقال يعني نفرق بين الجهة منفكة يعني، فكونه مسافرا لغرض محرم والله هو آثم بهذا السفر وعليه وزره، أما كونه يعني لكونه مسافرا بغض النظر عن حكم سفره فطالما هو مسافر فينطبق عليه رخص السفر ويحل له أن يترخص فيه. وقال مالك في إحدى الروايتين يبيح أكل الميتة فقط، يعني من ضمن رخص المسافر اللي هو أكل الميتة، قال هذه الرخصة بس الوحيدة التي تباح له حتى لا يموت لا يهلك يعني جوعا. هو صحيح عاصم وآثم وكذا، لكن يعني لا نتركه يموت جوعا يعني، فإذا احتاج الأكل الميتة فله أن يأخذ بهذه الرخصة، لكن ليس له رخصة مثلا في يعني القصر والفطر ونحو ذلك يعني. وقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد لا يبيح منها شيئا على الإطلاق. كذلك من رخص السفر مثلا المسافر يمسح 3 أيام وليالي، والمقيم يوما وليلة في المسح على الخف وكذلك. فالشافعي وأحمد وكذلك مالك في المشهور عنه قالوا سفر المعصية لا يبيح شيئا من الرخص على الإطلاق. قال واختلفوا في المسافر مع أهله دائما. هناك يعني بعض المسافرين يعني هو أصلا ليس له دار إقامة، يعني ما لوش بلد له فيها بيت ودار إقامة، هو مثلا هو يعني معه زوجته ويتنقل بها بين البلاد، كالملاح والفيجي. قال معناها رسول السلطان الذي يعني على رجله أو يسعى بالكتب، اللي هو الرسول الذي يبعثه السلطان، فهو شغلته مثلا هذه الشغلة، أو مثل يعني سعي البريد أو كذا يعني، لكنه السلطان يبعثه بالكتب والرسائل فيوصلها من مكان إلى مكان، فهو طول حياته يعني ذاهب وراجع، يعني يوصل رسائل ويرجع رسائل ويوصل رسائل ويرجع رسائل، فليس له بلد يعني هي محل إقامته، وإنما هو يعني متنقل في البلدان. والمكاري، المكاري اللي هو بيأجر من الكراء والإجارة، فهو الذي يؤجر الجمال يعني أو كذا عنده، يعني زي يشبه السائق يعني سائق سيارة الأجرة يعني في الوقت الحاضر، سيارة الأجرة التي يعني تنقل الركاب بين البلدان، فشخص يعني عنده إبل ويركب عليها زباين وينقلهم من بلد إلى بلد، فطول حياته إيه يأخذ ناس من بلد يوصلهم لبلد وبعدين يركب مجموعة أخرى وينقلهم إلى بلد آخر. فبعض هؤلاء يعني هو إيه يعني هذا هو عمله الدائم، ليس عنده مكان مثلا فيه بيت ودار إقامته وفي أسرته، يروح يعمل مثلا شهرا أو شهرين ويرجع يستقر في بيته مثلا شهرا أو شهرين أو كذا، هذا له دار إقامة ووقت السفر. لكن بعضهم ليس له دار إقامة، يعني هو حياته هكذا، يعني هو معه أسرته ومعه خيمة مثلا يأخذها معه، ولا يعني ينزل في البيوت في البلاد التي يتنقل فيها، وحياته متنقلا بين البلاد، كل بلد يروح ويأخذ زباين ويحمله من بلد أخرى، ولما يروح البلد الثانية يحمل زباين وينقلهم بلد ثالثة وهكذا. فأمثال هؤلاء يعني حاليا اللي هم زي السائقي عن سيارات الأجرة والطيار مثلا بعض الطيارين أو سائق السفن ونحو ذلك، طبيعة عملهم أنه طول حياته متنقلا من بلد إلى بلد بعضهم هكذا. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يترخص، والإتمام أفضل له لأنه في وطنه. فإذا أبو حنيفة ومالك الشافعي قالوا يترخص يعني طالما هو مسافر فيعتبر يعني كل بلد هو فيها ليس مقيما فيها، يعني هو فيها في حكم المسافر، فهو في الطريق في حكم المسافر، وأي بلد ينزل فيها يمكث فيها مدة قليلة فهو في حكم المسافر، فله أن يترخص. ولكن الإتمام أفضل، لماذا؟ لأن يعني خاصة في موضوع رمضان بالذات، يعني يمكن الصلاة أم القصر فيها يعني فيه توسعة، لكن بالنسبة لرمضان فهو يعني المسافر يباح له الفطر على أن يقضي في أيام أخرى، فإذا هو يعني طول حياته يعرف أنه سيستمر به السفر إلى رمضان المقبل ولن يأتي وقت يعني يكون مستقرا في بلده حتى يقضي فيه رمضان، فحينئذ يصوم رمضان يعني طالما هو، لكن ليس على سبيل الوجوب، ولكن له رخصة في ذلك والإتمام أفضل. وقال أحمد لا يترخص، وقد روي عن مالك نحوه. قال واتفقوا على أنه إذا سافر لا يقصد جهة معينة أنه لا يترخص، إلا ما حكي عن أبي حنيفة أنه إذا كان على هذه الحال ثم سافر مسيرة 3 أيام فإنه يقصر الصلاة بعد ذلك. فيقول هنا إيه؟ إذا سافر لا يقصد جهة معينة، يعني لا دون مسافة القصر ولا فوق مسافة القصر، هو لسه ما حدد يعني إلى أين سيذهب. يعني شخص مثلا خرج من بلده ولم يحدد هل هو يعني إلى أين سيذهب، فعنده احتمال يعني ربما يذهب إلى مكان على بعد 20 ميلا وربما يذهب إلى مكان على بعد 50 ميلا أو 70 ميلا، لسه ما حدد. يعني هو خرج من بلده ولكن لسه هيفكر وهو ماشي في الطريق يعني أين يذهب. ففي هذه الحالة فقال يعني الجمهور قالوا لا يترخص، لأنه احتمال أنه يقرر وهو في الطريق أنه يتوقف عند بلد تبعد عن مدينته 20 ميلا أو 30 ميلا، فإذا لا يقصر لا يترخص، يعني لا يأخذ لا يقصر ولا يفطر في رمضان ولا كذا، لغاية لما طالما أنه لم يحدد أنه سيذهب إلى بلد تبعد يعني 48 ميلا أو أكثر. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال يعني لا يترخص لغاية لما يكون الأمر الواقع أنه تخطى مسيرة 3 أيام، لأن هو مسافة القصر عند أبي حنيفة 3 أيام وليس مسيرة يومين أو يوم وليلة، وإنما مسيرة 3 أيام عند الجمهور، مسيرة يومين، فمسيرة يعني إما يومين أو يوم وليلة يعني، لأن لكن عند أبي حنيفة هو مسيرة 3 أيام. فقال إذا هو يعني واقع الحال هو لم يحدد إلى أين سيذهب وظل ماشيا حتى تخطى يعني مسافة القصر، فحينئذ له أن يأخذ بالرخص، لأنه يعني كان معتبر واقع الحال أنه أصبح مسافرا حتى ولو لم يعني يكن ناويا أن يذهب إلى بلد تبعد عن بلده مسافة القصر، لكنه ظل يمشي حتى وصل إلى مكان يبعد عن بلده مسافة القصر، فهو يعني بواقع الحال أصبح مسافرا فيأخذ بالرخص. قال باب جمع الصلاة. قال واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، يعني يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. فقال أبو حنيفة لا يجمع بين صلاتين إلا بعرفة جماعة يصليها بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر وصلى صلاة العصر في أول وقتها، وكذلك في العشاءين، وكذلك له أن يفعل في السفر وإن لم تكن الصلاة في جماعة، وبمزدلفة في حق المحرم. طيب الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني هذا تجدون مذهبه أن القصر واجب والجمع حرام، قصر واجب والجمع حرام، يعني يمنع الجمع بين الصلاتين في السفر ويوجب القصر في السفر، القصر في السفر واجب والجمع بين الصلاتين حرام عنده، فلا يجوز الجمع يعني في المشهور في كتب الحنفية إلا في النسك، يعني الجمع في النسك للمحرم يعني في، وبعدين حتى الجمع في النسك يعني كما نقل هنا يعني انه جمع يسمى الجمع الصوري، انه هو يعني مش جمع حقيقة انه اخرج الصلاة عن وقتها، لو يقول لك يعني يصلي الظهر في اخر وقتها بحيث اذا فرغ منها يكون دخل وقت العصر فيصلي العصر في اول وقتها، فهذا في عرفة، وكذلك في العشاءين. وأجاز الجمع الصوري، يعني الجمع الصوري هذا يعني يجيزه في مواطن، وأما الجمع اللي هو الحقيقي اللي هو بمعنى أنه يصلي العصر قبل دخول وقتها أو يصلي يعني يترك الظهر حتى يخرج وقتها ويصليها جمع تأخير مع العصر، فالجمع الحقيقي هذا هو يعني يمنعه. وقال مالك والشافعي وأحمد يعني الجمع الحقيقي هو يمنعه إلا في النسك، يعني في بشروط خاصة. وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز ذلك على الإطلاق. مالك الشافعي وأحمد قالوا المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين على الإطلاق. ثم اختلفوا أعني القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير، فقال مالك وأحمد لا يجوز، وعن الشافعي قولان. السفر القصير اللي هو دون مسافة القصر يعني، وعن الشافعي قولا ويجوز الجمع في الحضر بعذر المطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند الشافعي وأحمد، جمع لعذر المطر فهذا جائز بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك على الإطلاق، يعني أبو حنيفة ليس عنده جمع للسفر ولا للمطر، بل يجوز إذا كانت الصلاة في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يصليها بجماعة، بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر فيصلي صلاة العصر في أول وقتها، وكذلك في العشاءين، يعني اللي هو الجمع الصوري. يعني أبو حنيفة رحمه الله يمنع الجمع الحقيقي لعذر المطر، ولكن يجيز الجمع الصوري انه هو يعني يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقت الصوري، يعني صورة الجمع، يعني صورة الصلاة الصوري بالصاد، بمعنى يعني جمع له صورة الجمع، يعني شكله كأنه جمع، نصلى الايه الظهر ومجرد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قام إيه الله أكبر الله أكبر، قام للعصر وصلى العصر، فصورته صورة الجمع، ولكن حقيقته ليست جمعا، لأن الجمع الحقيقي معناه أنه يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر تقديما، أو يصلي الظهر والعصر بعد خروج وقت الظهر، يعني فيصليهما في وقت العصر، فيعني إما يقدم الصلاة الأولى عن وقتها، إما يقدم الصلاة الثانية عن وقتها، أو يؤخر الصلاة الأولى حتى بعد خروج وقتها، وهذا الجمع الحقيقي. فأبو حنيفة ده يقول الجمع في السفر وفي المطر يعني يجوزه إيه جمعا صوريا بشروط معينة يعني. قال وكذلك له أن يفعل ذلك في السفر وإن لم تكن الصلاة في جماعة، يعني نفهم من هذا أن أبو حنيفة يجيز الجمع الصوري في المطر بشرط أن تكون الصلاة جماعة، ويجيز الجمع الصوري في السفر وإن لم تكن جماعة. وقال مالك يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. الإمام مالك يجوز الجمع بين العشاءين لعذر المطر في الحضر، ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في الحضر للمطر. نعم. هو بس الغرض منه التسهيل على المصلين حتى لا يخرجوا مرتين، يعني بدل ما يخرجوا من البيت مرة يروح يصلوا الظهر ويرجعون للبيت وبعدين يذهبون مرة ثانية لصلاة العصر، فلهم يخرجون مرة واحدة في آخر وقت الظهر، يعني يكون مثلا جماعة المسجد إذا هم حنفية وكذا يتعرفون يعني أن وقت المطر يعني سيخرج يذهبون لصلاة الظهر في آخر وقتها، حيث هو مشوار واحد، يعني يطلع من بيته مشوار واحد يروح المسجد في آخر وقت الظهر يصلي الظهر ويسلم منه يصلي العصر ويرجع، فيكون مشوارا واحدا يعني. فهذا هو الغرض منه التخفيف، تقليل يعني الذهاب للمسجد حتى لا يمشي في رخصة الجمع في المطر، يعني حتى لا يمشي في الطين والأرض الزلقة وكذا، يعني فيتأذى الناس بالمشي فيها، فهو حتى لا يخرج مرتين فيخرج مرة واحدة. هو طبعا أبو حنيفة رحمه الله هو الأصل عنده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث مواقيت الصلاة وكذا، فقل الأصل هو أن كل صلاة لها وقت يعني تصلى في وقتها، فهو واجهته أحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلوات وكذا. طبعا هو هناك يعني إن شاء الله سندرس الكتاب القادم اللي هو أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، تجدون الحنفية عموما عندهم موضوع تخصيص العام وتقييد المطلق يعتبرونه نسخا، يعني عندهم مفهوم النسخ، النسخ يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى التخصيص ويأتي بمعنى التقييد، يعني كل هذا يعتبر نوعا من النسخ. فلهم موقف في أحاديث الآحاد، يعني عندهم أحاديث الآحاد يعني إذا عرضت يعني القرآن الكريم يعني أو عرضت المتواتر، فعندهم من يعني هو الجمهور عندهم من أحاديث الآحاد لا ينسخ، السنة عموما لا تنسخ القرآن، خاصة أحاديث الآحاد يعني باب أولى أنها لا تنسخ القرآن. فهم وسعوا في مفهوم النسخ، يعتبروا التخصيص والتقييد يعتبر نوعا من النسخ. يعني الآن مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة لابد تؤدى في وقتها، فهناك تخصيص بل واستثناء، يعني إلا في حالة السفر، إلا في حالة المطر، إلا في حالة، هذه تخصيصات، تخصيصات عندهم هذه تعتبر نسخا، والأحاد لا تنسخ القرآن. فبالتالي يتجه إلى تأويل الأحاديث، هذه الأحاديث طيب ماذا يفعل فيها، فيؤولها يعني بحيث أنه يحافظ على الأخذ بعموم القرآن كما هو من غير تخصيص له، ويعتبر هذه الأحاديث فيتوجه إلى تأويلها، فيقول لك يعني جمع بين الصلاتين، فيقول لعل المقصود أنه أخر الصلاة الأولى وقدم الصلاة الثانية بحيث يعني خرجوا مرة واحدة وصلوا، فهذا كله حتى يوجه الحديث لئلا يكون معارضا للآية. لكن الجمهور ما عندهمش مشكلة أن حديث الأحاد يخصص عموم الآية، إذا وجدوا حديثا يخصص عموم الآية خاص الآية عامة وهذا خصصها، نستثني هذه الصورة ونستثني هذه الصورة. لكن هو الإمام حنيفة عنده تعظيم يعني لعموم النص وفي القرآن، ويعتبر أي حديث يعني يعارض هذا العموم يعني لابد يبحث له عن تأويل بحيث يعني لا بحيث يبقي النص على عمومه. إن شاء الله نأخذ أمثلة وتطبيقات كثيرة إن شاء الله نتدرب. الشافعي جوز آه يعني لأنه يعتبر أن الجمع للحاجة وكذا حتى لو كان يعني. قال واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض، اللي هو الجمع للمرض من أسباب، احنا عندنا أخذنا الجمع للنسك اللي هو في عرفة ومزدلفة، وفي الجمع للسفر، وفي عندنا الجمع للمطر، وعندنا الجمع للمرض يعني المريض الذي يشق عليه أنه هو يعني يتوضأ ويصلي كل صلاة في وقتها، فهو يحتاج مثلا يصلي الصلاتين مع بعض وينام يرتاح مثلا لأنه متعب من مرضه وكذا. فالجمع بين الصلاتين للمريض، فقال مالك وأحمد يجوز، يعني المرض من الأعذار التي تبيح الجمع، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز، يعني يقوم في الوقت ويصلي على حاله حتى لو مريض، يعني إذا المرض يعجزه عن الوضوء يتيمم، إذا المرض يعجزه عن القيام يصلي قاعدا، إذا المرض يعني لكن يحافظ على الوقت. أما مالك وأحمد فقالوا المرض يعني هو من أسباب التخفيف، والمريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين سواء تقديما أو تأخيرا. وأجمعوا على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها، الصبح لا تجمع إلى غيرها، يعني الجمع هو بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، أو بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. فأما الصبح فلا تجمع لا تقديما ولا تأخيرا، يعني لا تجمع مع الظهر ولا تجمع مع العشاء، هي صلاة واحدة. قال وأجمع القائلون بجواز الجمع الذي قدمنا وصفه على ما بيناه حضرا وسفرا، أن ذلك ينصرف إلى صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، فإن ذلك يجوز بشرط العذر على اختلافهم في أنواعه والترتيب والنية للجمع والمواصلة بينهما، وأن له أن يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ويعجل العصر في آخر وقت الظهر. طيب طبعا يقول الجمع يجوز بشرط العذر على اختلافهم في أنواع العذر. أنواع العذر اللي احنا ذكرنا منها أربعة، اللي هي النسك والسفر والمطر والمرض. موضوع الترتيب، يعني إذا جمع بين الصلاتين يصليهما بالترتيب، والنية يعني أنه يشترط نية الجمع، يعني قالوا قبل أن يدخل في الصلاة الأولى إذا في حالة جمع التقديم، فحتى يجوز له جمع التقديم، الجمهور يقولون يعني لابد أنه قبل ما يدخل في الصلاة الأولى يكون ناويا جمع الثانية إليها حتى يجمع بينها. والمواصلة بينهما أنه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين بفاصل، أنه هو يعني إيه مثلا لو قلنا مثلا صلاة الظهر الساعة 12 مثلا، صلاة العصر مثلا 2:15 مثلا، فالظهر 12 والعصر 2:15 أو فالآن لو صلى الظهر مثلا الساعة 12 وبعدين أكل وشرب واستراح وكذا وبعدين جاء الساعة 1 وصلى العصر مثلا الساعة 1، هو يعني عنده عذر يبيح له الجمع، إما مسافر أو مريض أو مطر، فصلى مثلا الظهر الساعة 12 وصلى العصر في الساعة 1 ففصل بينهما في ساعة فرق بين الصلاتين، بس وصلى العصر قبل دخول وقتها. هذا يبيح الشيخ الإسلام ابن تيمية فقط يعني، ومن وافقه قلة من الحنابلة كده اللي هم أجازوا يعني عدم الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. وأيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم اشتراط نية الجمع، يعني يقول لو هو صلى الظهر لم يكن ناويا أن يجمع إليها العصر، وبعدين بعد ما صلى الظهر بساعة أو حاجة وهو مسافر أو مريض أو في مطر أو كذا، فبعد الظهر بساعة كذا بدأ له أنه يصلي العصر، فقال لك يجوز يعني حتى لو لم تكن نية الجمع موجودة وقت الصلاة الأولى، وحتى لو فصل بين الصلاتين بفاصل فهذا يعتبر من صور الجمع المشروع يعني. لكن عند الأئمة الأربعة يمنعون من هذا الأمر. من الأشياء التي تجوز اللي هو الجمع إن له أن يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ويعجل العصر في آخر وقت الظهر، وينوي التأخير في أول وقت الأولى إن كان يريد تأخيرها إلى الثانية. قال والترتيب أن يصلي الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء، وألا يفصل بينهما بنفل ولا غيره. من ضمن الفصل يعني لا بنفل، لا يصلي نافلة بين الصلاتين المجموعتين ولا غير ذلك، لا يفصل بأكل ولا نوم ولا بشيء يعني. قال إلا أن يقيم للثانية فإنه جائز. الفصل الوحيد المسموح بين الصلاتين المجموعتين هو الإقامة للصلاة الثانية، يعني بعد الصلاة الأولى يقيم للصلاة الثانية، فالإقامة هذه لا تعتبر فاصلا يمنع الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. فإن أراد قصر ما يجوز قصره من الصلوات وهي الصلوات الرباعيات الثلاث اللي الظهر والعصر والعشاء، وأراد الجمع احتاج إلى نية لها ويفصل بين كل صلاتين بالسلام. يعني الصلاة الرباعية يعني لو جمع بين الظهر والعصر فهاتان صلاتان رباعيتان وفي نفس الوقت قصرهما، فقال لك يحتاج يعني نية القصر ونية الجمع، ولا بد أن يفصل بينهما، يعني فاش يجمع الظهر والعصر فيصلي 4 ركعات متصلة بنية الظهر والعصر، لا بد يعني يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم وبعدين يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم وينوي بالأولى الظهر وينوي بالثانية العصر. هذا ما يتعلق بالقصر والجمع. بعدها أحكام صلاة الجمعة نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.